البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في الدنيا نهر وليل صاحي ينادي يا سوى عدونا غضار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. ودايما سلاح الوعي يقظ وفي حالة استعداد لمواجهة أي شائعات أو معلومات بين قوسين كما يقال يعني اصطلاحيا على المستوى الشعبي، معلومات مفبركة. نحن في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. هذا بدرجة من درجات الاهتمام، موضوع مهم جدا من موضوعاتنا. هو بقى اللي يرحب بينا الكاتب احمد رفعت. انتم منورين، والنهارده عاملين يوم رائع من بدري، والبرنامج العام بكل يعني الصراحه الممكنه. هو مش النهارده بس، هو كل يوم يزحمه. النهارده زي حبتين، يعني في كميه وجرعه امل وتفاؤل وبهجه من الصبح. وعمل ايضا طبعا، العمل على طول. ايوه فكل التحيه لحضراتكم يعني. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. على عكس اعلام الشر اللي احنا جايين نواجهه بقى، لانه كان الاسبوع اللي فات اسبوع شغال تمام، اسبوع الشر الله ينور يعني. في جوه مصر وبره مصر وشغالين بشكل مؤكد وراء مخطط، ما يحصلش بشكل عشوائي. لما يبقى ممتد من امريكا ورا المحيط الاطلنطي الى تركيا في جنوب اوروبا وقطر كمان في الخليج العربي، يبقى احنا قدام مخطط عالمي. هو يعني نعمل كثيرا، اذا لابد ان تكون هناك يعني استراتيجيات ما ل يعني اعاقه مسار نجاح هذا العمل، لكن احنا في حاله يقظه تامه والمرصاد بالضبط. وبعد كده عايزين نفكر ان نصبحه على مصر النهارده ولا ايه الاخبار؟ هو ده بقى الموضوع اللي انا عايزه اكلمك مره. عارف بقى يعني معانا منورانا ربنا يخليك استاذ احمد. طبعا حضرتك على موقع التواصل الاجتماعي شيرت او نشرت شيرت يعني اصطلاحيا هو ده خلاص يعني نشرت بيان هام، وده اللي الناس اللي سيئت النوايا او القلوب، سيئت النية سيئت المسلك وسيئت الانتماء وسيئت كل حاجة في الدنيا. انت سميتها نشطاء العقد النفسية، نشطاء الشر واعلام الشر. والحمد لله رئيس السيسي استخدم نفس المصطلح في الخطاب الاخير الحمد لله. الكلام اللي حضرتك نشره دي ارقام، انا بقوله بالنص، دي ارقام التبرع لصندوق تحيا مصر 1333 يرسل 1 جنيه مصري. ده اللي الرئيس السيسي كان بيتكلم فيه. ده اللي كان يقصده. اما لصندوق تحيا مصر فهو 77 37، تمام، يرسل 5 جنيه بصندوق تحيا مصر. ده شغال من الاول. الناس اللي تفكيرها مش ولا بد يعني عمالين يقولوا احنا ضحك علينا احنا بقينا ندفع 5 جنيه. لا، هو ده لي اتجاه، او ده بسعر وده بسعر. هو في فعلا بجنيه لصندوق تحيا مصر، وفي حاجه تانية بخمسة جنيه. حضرتك انا بقى عايز حضرتك تستفيد بقى في انا بس عايز اكد لك ان كل اللي عاملين نفسهم زعلانين وانه نصب عليهم وضحك عليهم. أيوة، دول كل دول لجان الالكترونيه يعني. لازم تاكد ان دول كل دول لجان الالكترونيه عايزين يعملوا احباط في الناس، وعاملين نفسهم قال اتبرعوا قال وتفاجئوا بيقولوا انا معيش رصيده بتبرع بايه. في كلام كتير قوي. لا، هم عاملين حمله مضاده شنيعه، لان هم واضح انه يعني في دعم كاسح من المصريين للفكره، وده عمل لهم قلق. انا اغلب الناس اللي اتبرعوا بخمسة جنيه وعرفوا انه الصندوق سعرها بخمسة جنيه مبسوطين جدا وعايزين ودفعوا، وكلنا شايفين كمان على الفيس الناس بتصور الرسائل. في ناس يوم الخميس نماذج من الرسائل، في ناس بتصب على الصندوق فبيرد عليها فتقول له طب ونبي تحياتنا للرئيس السيسي، فيرد عليهم سبب انه رسالته الكترونيه مش مهيئه انها ترد. مش مهيئه لاي حوار. وكمان تصبيح على مصر، يعني شغالين خمس ست رسائل من مش فارقه معاهم. اه مش فارقه مظبوط، رغم انه عارف من اول رساله انه اللي اتخصم منه 5 جنيه، لانه واضح بيبلغوا يعني الكمبيوتر انه اللي عندهم كروت بيبلغهم الكمبيوتر انه الفئه دي قيمتها كذا. من ضمن الشائعات لكن احنا قلنا والدكتور فاكر والاستاذ مروه مياده ايوه لا كل يعني الاطم المحترمه اللي معانا في حروب الجيل الرابع فاكرين ان احنا قلنا انه في ناس بتعمل صفحات مستعاره واصله الى حتى كمان صفحات عليها صوره رئيس السيسي نفسه وتقول في ان احنا انتخبنا ودلوقتي شايفين مش عارف ايه وراينا اتغير. هم دول مش مؤيدين اصلا، دي لجان الكترونيه بتحاول اختراق وتاثير على الروح المعنويه للمصريين من خلال يعني إشاعة إن هم كانوا من أنصار رئيس السيسي ودلوقتي غيروا، وبنفس الطريقة عاملين نفسهم إن هم دعموا الصندوق وفوجئوا بالإعلام. ودي كان من ضمن الإشاعات اللي إحنا جايين نقولها، لأنه الحملة المضادة اللي وقف حملة التبرعات شغال على الطريقة دي. عارف يا أستاذ أحمد نفس الوتيرة اللي حضرتك بتتكلم فيها، هم عايزين يعملوا نفسهم إن هم مع مصر أو مع رئيس السيسي أيا كان. بيقولوا إيه بقى الإشاعة بقى بتقول إيه؟ إن الخمسة جنيه دول واحد فعلا لتحيا مصر، لكن الأربع شركات المحمولة غير صحيح. فحضرتك بقى إيه علشان إيه تنفي أو عشان الناس تبقى عارفة؟ في عدد من الشركات في مصر واخد تصريح من المصرية للاتصالات الشركة الأم اللي شركة اللي هم ثلاث شركات الشركة القومية بأن هم يتعاملوا مع الفضائيات أو المكاتب أو الشركات التجارية بنظام الـ الـ الأرقام المختصرة. عشان بس الناس تبقى عارفة بالتفصيل كده، 50% في الأول من عائد أي فئة، لأنه في فئات بتوصل من 50 قرش لغايه 5 جنيه في الرساله حسب ما بتطلب يعني. وفي ناس بتاخد الرقم مجانا، بتبقى الرساله مجانا ما يحملش المشترك اي حاجه اللي هي الهوت لاينز. ده الهوت لاين 50% اول حاجه من اي فئه من 50 قرش ل 5 جنيه بتروح لمصريه الاتصالات. ال 50% الثانيه بتتقسم بين الفضائيه وبين الشركه الاتصالات الوكيله اللي واخده اللي بعت لهم الخط اللي هو 4 ارقام او 900 كذا. دي في صندوق تحيا مصر مش موجود، ده في صندوق تحيا مصر بالكامل الفئه رايحه للصندوق. يعني دي خدمه معموله من شركات الاتصالات بالكامل رايحه للصندوق باعتبارها خدمه عامه رايحه للدوله. يعني احنا دلوقتي بننفي ان الشركات المحموله بتاخد 4 جنيه وتحيا مصر بياخد جنيه. لو حضرتك بتتبرع ب 5 جنيه يبقى ال 5 جنيه كلها مرسله لصندوق تحيا مصر بالظبط، خلاف الجنيه ونص اللي هي دقيقه الاتصالات لاي فضائيه اللي الناس بتقول عليها دي، او الجنيه ونص لاي تليفون خاص سواء عايز تستفسر عن ابراج او طبيخ او كل الخدمات اللي بتعمل. 75 قرش بتروح للمصير الاتصالات المقدمه، و 75% الثانيه بتتقسم حسب الاتفاق 80 الى 20 70 الى 30 75 25 وعلى حسب. هنا مش موجود المسؤول الموضوع ده خالص. السؤال لو كان ببساطه شديده للي بيسمعنا لاول مره ما عندوش اي فكره عن الموضوع، ابو جنيه رقمه كام وابو خمسه رقمه كام؟ ما هي قالت بس نعيد تاني، واحد ثلاث ثلاثه عدد افاده لكل ده رقم موجود في كل الشبكات. واحد ثلاث يعني انا عندي خط تبع شركه كذا دي بجنيه، لان في ممكن امكانياته هو جنيه مثلا لشركه ثانيه كلهم موصلين للرقم وكلهم هيبعتوا الجنيه بالكامل لصندوق تحيا مصر. كويس. اللي هو مبادره صب على مصر او مثلا واحد ثلاث ثلاثه ده في جنيه واحد فقط. يعني رساله حتى فاضيه ولا لازم يكتب كده صباح الخير يا مصر؟ لا فاضيه صباح الخير، ان هم بتوصل رساله من الرقم ده الى هناك. مفيش حد بيتهيألي هيبعت فاضيه، هو الواحد هيبقى احساسه يعمل حاجه لا ده انت خد الرسائل بقى اللي جايه من الاشقاء العرب. يعني لما حد نشطه معروفه تنشر الرساله جايه لها بطريقه يعني معينه من حد في المدن المتضرره جدا في سوريا وعايز يبعت من هناك، يعني انت في ايه ولا في ايه؟ هي اصلا يعني انت لا ما هو ما فيش طريقه. انا كلمنا يوم الخميس رئيس الصندوق صندوق تحيا مصر الدكتور محمد وقال لنا انه هما بصدد تجهيز خط دولي، لكن الان لكن خط دولي برضه بيتعمل بنفس الطريقه، لازم شركات الاتصالات الموجوده هناك. فعلا في النهارده عنوان بيقول اقتراحات بتفعيل صبح على مصر بجنيه على المقيمين بالخارج بالدولار. ده لكن طبعا التبرع متاح بالرقم للمقيمين في الخارج في حسابات البنوك او شركات التحويل. لغايه ما تعمل لهم الرقم مش شغال. لكن لما تلاقي من سوريا حد عايز يتبرع وهو يعني عربي بس آه. بس هو فين بقى يعني في قتال نعم. يعني ظروفه صعبه. مصر هي اللي حملت في ده. الازمه برضو في العراق شوف العراق اللي فيه حصل ازاي وحد من الشقاء العراقيين عايزين يبعتهم نعم. لما تلاقي شق تونس عايز مش عارفين يبعتوا ازاي وبيسالوا طبعا الفيسبوك مليان بقصص قوي قوي بمصر كلها خاصه بالعروبه وبالوحده يعني لازم نحييهم بقى باغنيه محمد عبد الله الشهيره اللي باشمهندس مجهزها لنا يعني اغنيه عبد الوهاب كلمات حسين السيد الرائع اسمها حروب الجيل الرابع صار ذكر حسين السيد هي حياتك دافع عن أهلك وأخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع عن أهلك وأخواتك دافع أرضك هي حياتك دافع برضو بحر الجو سون المجد وزيد المجد واحنا العهد اللي انت صنعته لما كتبت مثالي دافع برضو بحر الجو سون المجد وزيد المجد واحنا العهد اللي انت صنعته لما كتبت مثالي السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجواني فكفاحنا وهدفنا بي كان أبا الصحراء كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجواني فكفاحنا وهدفنا بي كان أبا الصحراء هاجم هاجم بانتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم بانتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم بانتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم لك أعداء وقت لك دايما بالمصاد وسلاح البدر هيروح فين القدر وليل واحنا معانا جيوش النصر لك أعداء وقت لك دايما بالمصاد وسلاح هيروح فين القدر وليل واحنا معانا جيوش النصر السماء قدر النصور والفضاء ملك الجسور السماء قدر النصور والفضاء ملك الجسور والحياة ضبط الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. عقب موجز الساعة الواحدة السبت والخميس من كل أسبوع حروب الجيل الرابع. ونذكركم أيضا بحروب الجيل الرابع يوم الاثنين أيضا في السبت والاثنين ويوم الخميس. احتجنا دايما يا مروة وميادة كل يعني حروب الجيل الرابع في بداية اللقاء يكون مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي استاذ احمد رفعت باقه من البشريات والانجازات، لكن هو برضو بيقول بس خليني الاول ان انا اقول كذا كذا. صح اللي حضرتك عايز تقوله مستفز لناس كتير قوي قوي، هو اعلام الشر، ففعلا يعني نبدا بيه. طيب ماشي. طبعا زي ما قلنا النموذج في حملات الاحباط يعني موجهة والممنهجة في اتجاه هدف معين، هو الهبوط بمستوى معنويات المصريين الى اقصى او الى ادنى درجة ليها. واضح انه الانجازات تعمل لهم مراكة، حتى بيقولوا كلام يعني محسوب عليهم اكتر ما متسجلهم في تاريخهم، يعني لدرجة انه في كلام طالع تحس انه اللي بيقوله يعني مش في وعيه او مش طبيعي. يعني بصراحة أنا ما تلاقي حد إعلامي بيخصص حلقة بالكامل عشان يهاجم الإنجازات اللي في معهد القلب. الكلام ده يعني ليه اللي بيهاجم إنجازات بيهاجم. أنا هقولك قال إيه، وإنه واضح إن هم بنفعلهم بيقولوا كلام خارج حتى عن الوعي. ليلة خطاب رئيس السيسي حلقة بالكامل عشان تهاجم من أولها تقريبا لآخرها، بتهاجم الإنجازات اللي حصلت في تطوير معهد القلب. والإعلام ده بالحرف بيقول إنه ليه ما عملناش في الصحراء، يعني ليه بتطوروا، ليه بتهدوا وبتبنوا كنا عملنا واحد جديد في الصحراء. أنا مش عارف طب هنعمله في الصحراء. إعلام خاص ولا رسمي؟ لا يا فندم، أستاذ إبراهيم عيسى. بس عشان نبقى جايبين من الآخر، لأن أنا برضو في إعلام محترم في مصر. الإعلام المحترم ده جابني أعمل نفس الفكرة دي عنده في قناة من قنوات الفضائية، وأنا هناك قلت إنه يعني الراجل قال لي لازم نقول إن البرنامج العام بيعمل الفكرة دي، بيحارب حروب الجيل الرابع، وكان مبسوط جدا وما قالش إنه ده دعاية. فأنا بحييه، يعني مش لازم إذا كان في حرج إن احنا نقول اسم القناة اللي أنا بطلع فيها بالليل. أنا عايز أقول كده لأن أنا هزيع ده بالصوت والصورة، فمش هنتحرج لما نقول اسمه. وبرضه من منطلق المهنية احنا طبعا بنرحب بمداخلة من اي حد عايز يرد يتكلم، لكن انا بالصوت يعني يتداخل او احنا نتصل بيه، بس يعني يكون تليفونه مفتوح يعني بالصوت والصورة. قايل لا، هم عندهم مساحات قدينا 50 مرة، يعني الموضوعية مش احنا بنتكلم على المهنيه، ان احنا فاتحين باب الحوار معاه اذا كان يحب ان هو يرد. لكن لما يتقال هو بالحرف ليه ما عملناهوش، الهاتف هيكون رقمنا 2752 92 303. لو كان هناك ما يتقدم به الاعلامي يعني استاذة مروه استاذة ميادة دكتور هشام، لما يبقى بيتقال انه احنا ليه جددنا المعهد، ما كنا عملنا واحد جديد في الصحراء. طب انت عايز تعمله في الصحراء ليه؟ يمين مين في الصحراء عايز يتعالج؟ وبعد كده فكرة انه المعهد مجرد طوب ودهانات، مين اللي قال كده؟ يعني مين اللي قال ان المعاهد الطبية والعلمية مجرد طوب وحيطان بتتجدد؟ لا، المعاهد الطبية خصوصا زي معهد القلب العظيم العملاق اللي موجود في مبابة ده، اللي هو 520 سرير وعدد كبير من غرف العمليات اللي بيعمل يعني اكبر جراحات للقلب في منطقة الشرق الاوسط، ما هوش مباني، ما هوش حيطان، ما هوش طوب. معلش انا اسف ان انا يعني هقاطع حضرتك، لانه في من مخرجنا دكتور محمد الشرقاوي وراندا الليفي معدة اللقاء، وايضا وسام محمد مهندس الصوت، في سماعه الصوت بيقولوا لي انه طبعا كان مفروض يكون معانا الاستاذ عبد القادر المبارك رئيس صحفي سيناء ورئيس رابطه صحفي سيناء يكون معانا في الاستوديو، لكن هو معنا على الهاتف تقريبا، يعني هيبقى في ظروف مش هيجي معانا استاذ احمد في الاستوديو. طيب نعتذر للناس اللي كانوا مستنيينه في الاستوديو معانا. نشوف هو معانا على التليفون اعتقد، مش كده؟ استاذ عبد القادر اهلا بحضرتك. دند اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ احمد رفعت موجود في الاستوديو معاك فريق العمل. اولا يعني طمنا عليك، انت ما جيتش ليه؟ احنا المفروض تكون معانا على الهواء. والله هو يمكن نظرا للظروف الطريق والظروف الامنيه، في انت عارف الموضوع المعديات على قناه السويس. ان شاء الله خير يا فندم، ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم. طبعا فريق العمل لدينا يعني اسئله كثيره جدا. يعني استاذ احمد رفعت ايضا لديه اسئله. اعتقد السؤال الابرز، طمنا على المساحه الجغرافيه الغاليه جدا جدا على قلب كل مصري، والجهد المبذول في مجال في معركه التنميه ومعركه مواجهه الارهاب. في البداية يعني لابد أن ألفت نظر السادة المستمعين أنه المنطقة التي تقع فيها المواجهات خلال الفترة اللي فاتت هي منطقة الشيخ زويد ورفح، يعني في حدود يمكن 40 كيلو في عرض حوالي 20 كيلو فقط. العريش كمان يعني مثلث الشر ده؟ لا لا لا، يعني أقدرش نقول يعني العريش، يعني جزء من العريش يمكن، هي يمكن بعد المعارك الشرسة واللي قام بها قوات الجيش بدك التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة لجأوا إلى بعض المناطق جنوب مدينة العريش مؤخرا. لكن اللي عايز أكده أنه في سيطرة كاملة على كل بقعة أو على كل شبر من شبه جزيرة سيناء، إلا بواقي أو أقدر أقول يعني فلول بعض العناصر الإرهابية المتواجدة التي تقوم ببعض العمليات يعني القليلة جدا في بعض المناطق لإثبات وجوده فقط، يعني بيحاول أنه يثبت وجوده أنه أنا ما زلت أنا موجود على الأرض، بزرع بعض العبوات الناسفة في بعض المناطق، بالقيام بتصوير بعض عناصره في مناطق أنه يقوم بعمليات تدريب في منطقة صحراوية بتكون بعيدة جدا، يقوم بعملية تصوير يقول أنا موجود. لكن الواقع وخلال شهود العيان في جميع المناطق الموجودة فيها قوات الجيش لا يوجد لهم أي تحرك، يعني أعتقد يمكن خلال أكثر من يعني 6-7 شهور لم توجد لهم أي تحركات لشهود الأعيان في المنطقة. هم يمكن مؤخرا بدأوا يعني بعض زرع العبوات الناسفة في وسط السكان بمدينة العيش بعمل حين والآخر، ولكن لنا احنا يمكن أكثر من 15 أو 20 يوم لم تقع أي زرع عبوة ناسفة خلال هذه الفترة، مما يؤكد أنه إحنا يعني في الأيام الأخيرة أو في النفس الأخير لهذا التنظيم الإرهابي. نعم. المتواجد بالمنطقة. وأنا بطمن الشعب المصري أنه موضوع الإرهاب في سيناء بالنسبة للعاصمة الإرهابية التي تواجه الجيش في الفترة السابقة، أعتقد أننا يعني في نهاية المطاف في هذا. نعم في هذا الملف. نعم. يا رب يكون فعلا آخر المطاف. أستاذ عبد القادر، أهل سيناء بالتأكيد لهم دور في مع قوات المسلحة المصرية طبعا في استتباب الأمن هناك في سيناء، وأيضا حضرتك قلت يعني أنه وطأة أو وجود عمليات إرهابية كثير يعني خفت حدتها، دور أهالي سيناء في هذا المجال؟ شوف أنا هذا الشيء اللي عايز أؤكد عليه دائما أنا خلال وسائل الإعلام، أنه يعني إحنا والجيش المصري والشرطة المصرية ضحايا لهذا الإرهاب، ولهذا يعني الفترة الأخيرة خلال العام الأخير أو أكثر من هذا العام الأجهزة الأمنية كانت الأهالي سيناء تمدهم بالمعلومات لأي تحرك للتنظيمات الإرهابية، ولذلك تم القبض على قيادات كثيرة كشفت عن أمور كثيرة وكشفت عن هذا التنظيم وعن خبايا هذا التنظيم من خلال المعلومات التي كانت تقدمها أبناء القبائل الذين يتعاونون مع قوات المعسكر والمشاركة معهم إما بالدفاع عن الدولة أو بمدهم بالمعلومات. ولهذا يلجأ التنظيم الإرهابي إلى العمليات التي ترهب الناس حتى لا يتعاونوا مع قوات الأمن من خلال بثهم فيديوهات بقطع الرؤوس لبعض الشباب الغير متعاون من مرة مع الأمن، ولكن هم يريدون يأخذوا ناس بسطاء يقوموا بعمليات ذبح وعمليات قتل بالرصاص ويقوم ببثها على الفيديو حتى يعني يبعثوا رسالة لأي حد ممكن أن يتعاون مع قوات المسلحة. ولكن هذا الأمر وهذه الفيديوهات أثرت عليهم بالصورة العكسية، إنه أكثر من الناس جميعا يعني نسبة كبيرة جدا من المواطنين بدأت تتعاون مع قوات الأمن بشكل كبير بمد الأجهزة الأمنية بالمعلومات، وخاصة زرع العبوات الناس اللي يتم عليها الإبلاغ مباشرة، أي عبوات ناس وأي يار المواطن كل المواطن بطبيعة حاله يقوم بالاتصال والإبلاغ عن أي عبوة ناسف، كما يقوم بالإبلاغ عن أي عناصر يشتبه بها أيضا بيتم الإبلاغ عنها. أنا بقول لك في تعاون بنسبة كبيرة جدا بالنسبة لأمن سيناء، والأجهزة الأمنية تعلم ذلك جيدا أنه في تعاون كامل، وهذا اللي كان لنا يمكن له دور كبير جدا في القضاء على هذه النسبة الكبيرة من الإرهاب في سيناء. يعني فيديوهات الرعب دي جابت نتيجة عكسية أستاذ عبد الله؟ البثت الفيديو مباشرة، يعني زاد العدد، يعني احنا المفروض انه انا ببث ناس يذبح على الهواء مباشرة على الفيديو يقوم بذبح مباشرة، المفروض الناس انت تعامل، لا جابت نتيجة عكسية، العدد زاد. انا المعلومات اللي عندي ان العدد زاد كثيرا بعد بث هذه الفيديوهات، لأن الناس عايزة تنتهي من هذا الإرهاب اللي أصابهم بالمصيبة وتسبب في ترحيلهم من ديارهم، تسبب بحاجات كثيرة جدا. يعني أكثر تأثير مباشر، والناس يعني طفح بهم الكيل يعني بسبب هذا العنصر الإرهابي. وأنا الشيء اللي بأكده إنه أن القوات المسلحة والشرطة وإلى آخره لم يتحرك طوال شهرين في البداية عندما كانوا يقومون بمهاجمة الأكمنة ويقومون بمهاجمة المقرات الأخيرة، لم يتحرك قوات الجيش لمدة شهرين، إلا بعد شهرين بدأت حركات القوات الجيش وإلى آخره. فهم السبب في كل ما يحدث على أرضنا. يعني عدم التحرك مباشر. عدم التحرك يعني كان يتركون للحوار سبيل يعني. نعم والمواطنين يعني والمواطنين يعلمون ذلك. يعني المواطنين بيقول لك هم السبب ما يحدث، حتى ان كان هناك تجاوزات هم السبب، هذا هم السبب اللي جابوا لنا الارهاب وجابوا لنا داعش وجابوا لنا عناصر اجنبيه في المنطقه وجابوا لنا عناصر عربيه وعناصر فلسطينيه، هم اللي جابوا لذلك. يعني شروط القبائل والعواقل يعني الى اي مدى يعني بي يعني بي بي لهم بصمتهم في هذا، في هذه المواجهه، لأن مواجهه الارهاب يعني مش بس أمن وقوات مسلحة، أعتقد بيبقى برضو للشيوخ العواقل والقبائل دور في المسألة. كلمني في الإطار ده. يعني أنا بقول لك، يعني بالنسبة للموضوع المشايخ، أنا بقول لك على جميع المستويات، شيخ أو فرد عادي أو أي من أبناء القبيلة كلهم كانوا بيعاونوا وبيمدوا الجيش بالمعلومات. الجيش بالنسبة للشيخ كان ليه دور في إنه يعطي دفعة للشباب المتواجد أن يقوموا بالتعاون مع وإقناعهم إنه لابد أن نقف مع الدولة، أن نقف مع جيش بلادنا في محاربة هذا الإرهاب الذي ألم بلادنا وأصابنا بهذه المصائب. المشايخ كان لهم دور كبير جدا في هذه الإدارة، رفع الروح المعنوية، كان الشيخ دور في رفع المعنوية بين أوساط الشباب المتواجدة، كما أن بعض المناطق التي لم يصلوا إلى الإرهاب كمنطقة قرب العريش ودير العبد وهذه المناطق، المشايخ لها دور إنه لم يصل الإرهاب هذه المنطقة حتى الآن، ولم تحدث أي واقعة في هذه المناطق. وهم استغلوا يمكن منطقة الشيخ زايد ورفح لقربها من الحدود مع الأراضي المحتلة وقطاع غزة. نعم. هم تمركزوا هناك. فلا المشايخ فعلا يعني لهم دور، كبار العائلات كان لهم دور، كبار القبائل لهم دور. ويمكن أنا أقدر أقول لك يمكن ولا قبيلة ولا عائلة إلا ويوجد لها ضحية من هذا الإرهاب، إلا ويوجد في ضحية من الضحايا موجودين بسبب هذا الإرهاب في كل عائلة وكل هذا. نعم. سيد عبد القادر مبارك، رئيس رابطة صحفي سيناء، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما إلى أي مدى أعزائي المستمعين تدركون حجم وأهمية أن نكون جميعا كتلة واحدة لمواجهة الإرهاب؟ مواجهة عملية، مواجهة فقط لا تقف عند حدود الأمن، عند حدود القوات المسلحة، وإنما أيضا عند حدود يقظة العقل والوعي والفكر. من أجل ذلك جهد مشكور من الكاتب الصحفي المحلل السياسي أحمد رفعت في هذا الإطار. لا شكراً. يقظة المعلومة، السلاح بالفكرة، السلاح بالمعلومة، السلاح بتنوير الوعي حتى تتضافر الجهود الأمنية مع الجهود التثقيفية والتوعوية. يعني علشان يبقى فيه بين قوسين أنتيبيوتيك مضاد لأي مغلوطات معلوماتية، كلمة مغلوطات كده شغالة أقرها لغويون. ماذا لدى الأستاذ أحمد رفعت قبل مداخلة الأستاذ عبد القادر مبارك رئيس رابطة صحفي سيناء؟ كنا بنتكلم على بعض النماذج الإعلام الشر اللي كانت الأسبوع اللي فات، غير الفيديو الشهير طبعا لباسم يوسف والدكتور عصام حجي، اللي يعني الدكتور عصام حجي يعني زي ما بيقولوا يعني حماس منقطع النظير وراح يسيب الولاية اللي هو فيها، وانت عارف حضرتك الولايات المتحدة دي مسافتها طويلة يعني 9750 كيلو 9000 يعني قد مصر 10 مرات تقريبا. شوف قد مصر 10 مرات، انت لما بتروح لما بتروح من القاهرة لأسوان او الأقصر فيها ساعة بالطيارة، فما بالك بقى لما تنتقل الى ولاية الى ده ولاية احيانا 10 ساعات احيانا هناك 10 ساعات كأنك في قارة بالظبط يعني. ومع ذلك سايب شغله وسايب ابحاثه وسايب ناسه، وزي ما كل ليه ما لهوش اي ناسه، ورايح يعمل مع باسم يوسف فيديو يعني حقير علشان يسخر من الجيش المصري. منتهى يعني منتهى الانحطاط، لو سخرية كمان من خطاب الرئيس نفسه كمان. انه يروح يعمل، ما شفتوش عمل فيديو مثلا في الذكرى لاي ذكرى لاي حاجه كويسه، ولا حتى للشهداء اللي هم يعني يعني ولا للشهداء ولا لثوره 30 يونيو ولا لثوره يناير ولا لثوره 23 يونيو ولا لذكرى مثلا افتتاح التلفزيون ولا لذكرى التأسيس المحكمة الدستورية العليا ولا لذكرى البرج القاهرة اللي كان يعني بأموال الرشوة الأمريكية للزعيم جمال عبد الناصر، وخدها بنى بها البرج عشان يفضل شاهد على غباء وخسة الأمريكان وعلى شرف زعيم مصري. مفيش أي مناسبة عجبة، لكن أي حاجة من الجيش طبعا يشد الرحال وينتقل من ولاية أخرى علشان يعمل مع باسم يوسف فيديو لمدة دقيقتين، وباسم كمان يعني بيزق وشه كده يعني منتهى الاستخفاف، مش منظر عالم يعني، مش منظر عالم ولا وضع عالم المفروض انه محترم او كبير يعني. وابراهيم عيسى طبعا كنا بنتكلم عنه قبل الفاصل، معتقد انه المعاهد العلميه مجرد طوب ومباني وشويه بويه بتدهن بيهم حصان، مش فاهم انه المعاهد العلميه دي اولا اجهزه حديثه وثانيا كوادر. وهو يعني هتجي طبعا ناس ان في معهد قلب بتفتح في اسيوط 120 مليون جنيه طبعا ما جابش سيرته، 22 سرير واربع غرف عمليات جراحه، اي انجازات مش لا لا طبعا انجازات ثوره 30 يونيو برضه معمول في 2014 2015. ما هو يقول لك قفلتوا لي ومش عارف، طبعا مش عايز اقول للناس انه الاصل عيني في وحده مختار لجراحات القلب والحالات الحرجه، وفي معهد ناصر هنا جنبينا لأمراض القلب، وكل مستشفيات مصر فيها يعني قسم لأمراض القلب. لما تقف في معهد القلب أسبوعين أو ثلاثة عشان تخلص الناس من الشكوى والمآسي اللي هم بيعانوها، ما هيش حاجة. بس سؤالي يا أستاذ أحمد، يعني وتيرة الانتقاد عند بعض الأصوات الإعلامية يعني في الأول الأخيرة ارتفعت قوي يعني لا ارتفعت وبشيء، ما انا بقول لك بشكل كمان يعني لو نلاحظ من 30 عليهم من 30 يونيو يعني بالضبط والامور بتتصاعد، يعني الا يكون هناك يعني لدينا ما يفسر هذا؟ ما حصلش مثلا يعني خلينا نتكلم بوضوح، ما حصلش لقاء حقيقي بينك وبين مثلا كاتب ابراهيم عيسى يعني يبقى فيه ما تخبرنا بشأنه الآن؟ لا والله أنا ما ليش علاقة بينه مباشرة يعني الأمانة، أنا قابلته كذا مرة في مناسبات كده خاصة من قبل صحفيين مع الزملاء يعني، لكن أنا ما ليش علاقة بيه بشكل مباشر. أنا مرة عملت معه مداخلة، هو كان ضيف قناة الجزيرة، لأنه في ناس بس ناسية أنه قناة الجزيرة دي كانت يعني كله بيطلع عليها لأنه بيعايروا بعض، فعايز أقول لك كل دول كانوا بيطلعوا على الجزيرة من يعني هات لي اسمها هقول لك كان بيطلع من أشد الناس المتشددين دلوقتي. لكن في نفس اللحظة تلاقي في نفس اليوم كمان انه يوسف الحسيني شغال على نفس الموضوع تاني يوم بقى في خطاب الرئيس لما اتكلم على قصة انه ازاي الرئيس يقول للناس اسمعوني انا ما تسمعوش حد تاني، فما هو قال اسمعوني انا ما تسمعوش حد تاني، ما قالش الناس التانية مش هتكلم يعني، ما قالش انا هخلي بقى ده اللي انا عايز اعلق عليه، هو قال ان انا مش هخلي حد يتكلم. الحريه دلوقتي بقت تقريبا مطلقه لدرجه ان مش عارفين نعمل عليها عايزين كل الناس تتكلم الا رئيس السيسي، دي حاجه عجيبه والله يعني. انت عمال تتكلم ليل نهار معاك برنامج يومي في قناه متشافه، واخوك زميلك الثاني معاه برنامج يومي في قناه متشافه، وكلكم معاكم برامج، لما الرئيس السيسي يقول اسمعوني انا وصدقوني انا خلاص، طب ما انت ما ادي الحق الرئيس السيسي يتكلم زيك. طب وليه احنا نصدق اللي بيتكلم ده بيتكلم ساعه مثلا مره في الشهر للرئيس السيسي؟ انت خسران ايه؟ وهو ما قالش ان همنع الناس من الكلام، لكن قال اسمعوني انا وصدقوني. الشعب بيثق في رئيسه، انت خسران، انت متضايق ليه؟ مش مصدقك يا اخي، وبعد كده انت بتتكلم تقول تضرب الناس بسيدنا عمر وتقول انه سيدنا عمر قال اصابت امراه واخطأ رجل، ما قالش حتى عمر على سبيل يعني طالع الحديث ما معروف اصابت امراه واخت عمر في كل روايات الحديث، في كل كتب المرويه اللي روى الحديث بغض النظر عن صحته او عدم صحته او درجه الصحه بتاعته، أو إذا كان الشيخ الألباني أخرج ولا لا، لكن كل الروايات بتقول أصابت امرأة وأخطى عمر. طب إذا أنت مش عارف يا أستاذ يوسف حتى يعني الأحاديث ما تقعد ساكت. طيب يعني انفعالك بيخليك تغلط، يعني واضح أنك داخل مستفز. أستاذ جمال فهم يقول كان ينبغي على الرئيس أن يحضر المؤتمر الأخير ده بتاع مصر 2030 العلماء والخبراء المتخصصين في الاقتصاد. طب ما أستاذ جمال دول حضروا قبل ما يطلع ده، هو أصلا المؤتمر خلاصة دراسات وأبحاث خبراء، مش يجي يحضروا عشان يناقشوا اللي يقولوا الرئيس. هم عملوا ده، هم أصلا ده نتاج وجهد خبراء ومتخصصين. نعم. أنا بقولك بس بيقولوا كلام يعني واضح إن انفعالهم بيخلوهم يروحوا السكر. لو تتذكر، لو تتذكر الرئيس قال قبل كده أدا ما بزعلش، يعني ما بغضبش. طبعا الغضب ده يعني سيكولوجيا نفسية بشرية طبعا، لكن هو يقصد إنه عنده سعة صدره. أنا أعتقد إنه مثل هذه المقولات لا توقف مسار الأمل والعمل لدى المسؤول اللي بيكون في حجم الرئيس السيسي. لا إطلاقا طبعا. هو أصلا كان خطاب للأمل والعمل بالضبط. ما ده اللي حتى لو كان في جزء للمصارحة، لكن ما فيش حاجة فيه مطلقة على التالي. خطاب للمصارحة. هذه المقولات يعني يعني ما بقللش منها، وإنما أقول لا ينبغي أن تكون معاق مسار حوارنا في حروب الجيل الرابع. المسكوت عنه في كلمة الرئيس السيسي في استراتيجية مصر 2030، عايز أقف عند الكلمة البسيطة اللي الرئيس قالها وبرضو خدت حجم من اللغط والجدل. يعني لو ينفع اتباع كنت اتبعت. الجملة دي يعني يعني على فيسبوك عاملة يعني كلام كتير وسخرية كتيرة جدا. يعني الراجل ببساطة شديدة بيجسد حجم الوضع الاقتصادي اللي احنا موجودين فيه. وهذا الوضع الاقتصادي مش بس نتاج أخطاء فرد، وإنما ده شكله إرث يا أستاذ أحمد. وتم العمل على يعني تعميق هذه الهوة والفجوة الاقتصادية. وضحها كده بقى للناس البسيطة اللي زي حالاتي يا أستاذ أحمد. لا طبعا هي ليها تأويلات وتفسيرات مختلفة، لكن المؤكد الوحيد انه الانفعال المحمود للرئيس السيسي عنده حق فيه. لما انت تلاقي زي ما قال الرئيس السيسي نفسه انه انجز مشروع قناة السويس في سنة وكان ممكن تقعد 3 سنين ويفضل الاعلام رايح جاي عليها يقول للناس انه في انجاز بيتعمل، لكن هو ما عملش كده لانه عنده مصلحة البلد اهم، وانه في سباق مع الزمن، وانه ضاع على مصر كتير، وانه لازم يعوضها باسرع وسيلة ممكنة. لما تلاقي الانجازات ممتدة من المعجزة اللي تحصل في جبل الجلالة زي ما قلنا قبل كده ان في ناس بتغير التاريخ، لكن في ناس هناك بتغير الجغرافيا، الى شمالا الاسماعيلية الجديدة اللي قلنا 314 الف نسمة، 70 او اكتر من 270 الف وحدة سكنية، وفي 8 الف عامل شغالين هناك، الى شمال قليلا في قرية الامل، الى اسفل قناة السويس المعجزة اللي بتحصل من صحاب السرابيوم، ثم يعني في طريقك الى القاهره العاصمه الاداريه الجديده اللي ابتدى فيها الشغل فعلا في المرحله الاولى هي 10000 فدان، وطبعا قلنا ده 1 على 18 من المساحه الكليه، ان هي 177000 فدان. يعني معجزه بكل المقاييس بتتم. لما تنتقل من العاصمه الاداريه الجديده قرينا الى العاشر من رمضان وتتكلم على مشروع القطار الكهربائي، لما تسيب ده كله وتروح اقصى الشرق في العالمين الجديده وتنزل كمان الى وادي النيل بمحافظاته كده، في كل ظهير صحراوي في محافظات الصعيد في مدن جديده بتحصل باسم المدن القديمة، يعني في بنسويف الجديدة، في المين الجديدة، في أسيوط الجديدة، وإذا كان في مدن اتعملت في فترات سابقة لكن بيتم التوسع فيها. الريف الجديد، الريف الجديد. لما تكلم كمان سيب ده كله تروح الفرافرة وتتكلم على 545 معالية الجديدة بئر بطور عميق اتعمل مع 1.5 مليون فدان، مع مشروع 400000 أو 1.5 مليون واحدة سكنية. يعني بس كمان الاقتصادي والسياسي وزيارة الرئيس هم يعني اللي مش سايب فرصة يجي يعمل فيها مصالح للبلد جوه أو خارج البلد إلا ما بيعملها. لما تتكلم على 3 مليون أسرة أضيفت للضمان الاجتماعي، وأنا في الأخبار الجيدة النهاردة إنه المرحلة الثانية من مشروع كرامة وتكافل داخل على مدن أخرى في محافظات الصعيد تحديدا المنيا وسوهاج الجيزة وسوهاج والأقصر، إسنا تحديدا في الأقصر ومنفلوط تحديدا في أسيوط والواحات وعدد من المدن العياط مثلا في الجيزة، وطبعا دول بيدوا معاش ثابت للأسر ومعاش كرامة للأفراد. طبعا بإجمالي في المرحلة الثانية دي يوصل 148 مليون جنيه. لما تلاقي في الأطفال اللي كانوا بيعانوا وأسرهم في معاناة بائس، أنا كنت لما كنت يعني قبل ما بقى في اجازه بدون مرتب من جريدتي، كنت مسؤول عن صفحات الناس وكنت بشوف المعاناه يوميا قد ايه الناس بدور على لاب الاطفال. دلوقتي لما الدوله بتوفره الى 2 مليون اسره او 2 مليون طفل، لما تلاقي اكثر من 45 الف مواطن عالج على نفقه الدوله من فيروس سي السنه اللي فاتت في 2015 وحدها، شل الاطفال، لما تلاقي الرئيس بيعمل ده كله، والكهرباء لما تبقى مشكله تتحلل، ولا منظومه الخبز ومنظومه التموين ومنظومه البوتاجاز، لما تلاقي ده كله والرئيس يطلع حد زي باسم وعصام حجي يسخروا منه ويتريقوا عليه. شفتي انت لو انت مكانه هتنفعل قد كم مره؟ قول لي كده هتنفعل قد كم مره؟ شفت بقى لكن... ناس بتقول لك الرئيس جمال عبد الناصر لما اطلق عليه الرصاص في المنشيه سنه 54 قال انا وضعت فيكم العز، اذا يعني مات جمال عبد الناصر كلكم جمال عبد الناصر، وهذا كلام لو حد قاله في الوضع الطبيعي ممكن يلام عليه، لكن في الظرف الاستثنائي ممكن تقبل اي حاجه، يعني انت حسب نيتك من الشخص اللي بتسمع له يعني. بس انا عاوز يعني عايز اقول لك في اللحظات الاستثنائيه نقبل اي حاجه، ما بنقفش على يعني انا عاوز اقول برضو لو تسمح لي حضرتك في سؤال، يعني يعني البعض يرى ان ثمه انفعالا لدى الرئيس في هذا الخطاب. انا بقول لك عنده، انا اقول لك لا ما كانش، لا لا لا ما كانش في انفعال، وانما كان اداء بشكل معين حتى تكون يعني كيمياء الصوت إن صح الوصف، يعني ظل أحمر وإشارات لأشياء معينة من ضمنها برضو العبارة اللي البعض خدها في اتجاهات بعيدة تماما. أنا لما أقول لو ينفع، لا لو ينفع اتباع كنت اتباع، أعتقد ده تلخيص لتحذير واضح جدا جدا أنه وضعنا الاقتصادي ما يحتملش ان احنا نقعد نقطع في بعض بالكلام ونسخر الاعلام في مسارات معينه، في حين انه احنا في حاله حرب. لا ما انا بقول انا اوصل لسقف التفسير، يعني اقصى حاجه انه الرئيس كان منفعل، ماشي الناس قابله انفعاله ومبسوطه بالدعم المبرر طبعا، ومقصود يعني ما هوش خارج عن اطار السيطره، لا ده يعني الكلام كان لازم يتقال كده. والناس لو شوفوا يا فندم حجم الاقبال على تبرع لصندوق تحيا مصر بيصبح على مصر، ده برضو استفتاء على شعبيه الرئيس، بس استفتاء لحظي وفوري يعني بعد بعد الخطاب مباشره ابتدى يعني زحف الناس. الارقام عامله ايه؟ يعني الارقام عامله ايه بعد 72 ساعه؟ 2 مليون و300 الف. ده كان ده في 72 ساعه بعد صبح على مصر على طول، قبل دخول اليوم الثالث اللي هو امبارح مثلا. نعم بالظبط، يعني امبارح بالليل يعني مش بالليل المتاخر، يعني بالليل مساء لغايه اللحظه دي اعتقد ان هم هيكسروا حاجه 3 مليون النهارده. ما رجعتش الذاكره دوت لمساله التبرع لمجهود الحربي في فتره من الفترات؟ طبعا ده كان احنا ضربنا يعني فنانينا وقياداتنا ضربت المثل في الكنيسه، عملت الفنانين عملوا ام كلثوم طبعا نموذج في الموضوع، لان لف الدول اوروبا ودول العربيه تقريبا بتدعم جيشها، وهي ليها اغنيه عظيمه والله لو نلحق يعني نشوف ونسمعها، جيش العروبه يا بطل الله معك. طب تيجي نختم بيها لقاء؟ يا ريت يعني الوقت جري بسرعه. بس انا اخد يعني سريعا، انا كان نفسي اقول الاشاعات الاسبوع عشان كمان خاصه حتى نقول واحده منهم او اثنين. اولا محمد الظواهري مش هيفرج عنه، هو افرج عنه في قضيه لكن محبوس على ذمه قضيه تانية، اللي عشان بس الناس ما تتكلمش، وبعد كده ده القضاء اللي بيقول مش السلطه التنفيذيه، عشان الناس اللي بتتنطط بس دي مش السلطه التنفيذيه بتقول ده يخرج وده يقعد، ده القضاء اللي ملناش سلطان عليه، ولا للرئيس سلطان عليه، ولا وزاره الداخليه سلطان عليه، ولا اي حد في العالم له سلطان على القضاء، هو اللي بيقول مين اللي يقعد ومين اللي يخرج. فهو على ذمه قضيه الطائفه المنصوره لسه موجود، هو خد افراج في قضيه انشاء خليه ارهابيه. الخبر المنشور على موقع قناه العربيه اللي ابتدت ما اعرفش تخرف كده في اخبار عجيبه انه مصر تلغي شرط اثبات الجنسيه للتملك الاراضي في سيناء، ده هذا الخبر يخص موجود طيب الحمد لله، هذا الخبر يخص ابناء سيناء بمعفيين، يعني ابناء سيناء عفوهم من ان اوراقهم لتملك الاراضي او الوحدات يبقى من ضمن الاوراق المطلوبه ورق يثبت الجنسيه المصريه، اذا كان هو معاه بطاقه مثلا او باسبور مصري ما خلاص يبقى مصري. صحيح، كان الاول لازم تجيب اثبات ان جنسيه، الشرط ده اعفوا منه ابناء سيناء، ده التسهيل يا فندم، للتسهيل مش لغير المصريين. هنبطل بقى نتنطط بقى باشاعات عبيطه يعني. نخلي بقى الاشاعات، اذا كان الوقت خلص نخلي بقى الاشاعات وبقى انجازاتنا ليوم الاثنين ان شاء الله، بس طبعا ان شاء الله خط ملاحي بين كازاخستان ومصر يدخل حيز التنفيذ من مارس اللي جاي ان شاء الله. شهر الجاي جهد مشكور ودايما ان شاء الله بالخير والنجاح والتوفيق لكل جهد يبذل من اجل الحبيبه مصر. شكركم. شكرا. احنا بنشكرك نورتنا الاستاذه مروان. شكرا جزيلا لك احمد رفعت الكاتب المحلل السياسي. كل تحيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جدا. شكرا زميلتي مياده الفشاوي, زميلتي مروة امين. نشكرك. شكرا جزيلا دكتور هشام محفوظ. هذه لمساته الفنيه وسام محمد, زميله رندا الليفي معده اللقاء, المخرج الزميل دكتور محمد الشرقاوي, نسينا حد اعتقد, لا الزميله العزيزه مروه شتلة وسامح الشرقاوي والزميله مي شفعي. كل التوفيق دايما يا رب. احمي مصر. خارج ساعه الصبحيه والناس رايحين جايين, نظرتهم فكرتني بيوم 56 راجع في المغربية, شفت عيون الثوار, نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار, راجع في المغربية شفت عيون الثوار, نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار, شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي, ولم يشعل قد فراسي من كدر ما فيه ملايين, شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي, ولم يشعل قد فراسي من كدر ما فيه ملايين, ملايين الشعب يضم الكعبة تقول كلنا جاهزين, ملايين الشعب يضم الكعبة تقول كلنا جاهزين, كلنا جاهزين, كلنا جاهزين, يا أهلا في المعارك. أحزن طول ويهدى الكل ونسمع فرحانين, لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين, عبد الناصر حبيبنا قايم بينا يخاطبنا, عبد الناصر حبيبنا.